بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. درسنا في سورة النازعات أو أنوار من القرآن الكريم من السور القصار. أكملنا سورة النبأ، بقيت عندنا آيات في سورة النازعات. أعيد خلاصة لمجرى أو لتسلسل هذه السورة. كل سورة من السور القصار وكل مجموعة آيات في القرآن الكريم واحدة السياق هي لوحة ربانية. هذه اللوحة الربانية سورة النازعات تبدأ، أقسم لكم بحق النازعات والناشطات والسابحات والمدبرات بهذه القوة التي هي وسائط أو مسخرة لفاعليات الله في هذا الوجود، أن القيامة سوف تأتي. وهؤلاء الذين يستبعدون يستنكرون القيامة ويقولون أئنا لمردودون في الحافرة، هؤلاء مشكلتهم ليس الدليل المنطقي على وجود الله عز وجل والآخرة، ليس الأمر عندهم أنه لم يتم الدليل. الدليل قوي واضح، دليل على وجوده عز وجل، الدليل على وجود الآخرة قوي، لكن مشكلتهم الطغيان. الطغيان أعطانا نموذج لطغيان فرعون، كيف أن الله عز وجل رحمه، أشفق عليه، نادى موسى اذهب عليه، أعرض عليه، هل أدلك، هل أزكيك في مقابل الطغيان الذي أنت فيه، هل أطهر نفسك في مقابل نجاستها، هل أخرجك من ذاتيتك حتى ترى الأفق وتخشى رب العالمين سبحانه وتعالى. طغى، فالله عز وجل انتقم منه وقال أنه في قصة فرعون عبرة لمن يخشى. ثم بدأ الخطاب مع البشر مباشرة: أيها المغرورون بأنفسكم الذين تريدوا أن تكونوا آلهة، يمنعكم من الاعتراف بالله أن أحدكم يريد هو أن يكون إلها، يمنعكم من الاعتراف بالآخرة، مسألة المسؤولية، وأن سلوككم هو يؤثر يبني وجودكم للحياة الآتية الآخرة. أيها المستغرقون في ذواتكم، الطاغون الذين تريدون أن تكونوا آلهة وغير مسؤولين، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، ارفعوا رؤوسكم من ذاتكم، انظروا إلى السماء، من بناها، كيف أن الله عز وجل بناها، أنتم أقوى بناء أم هي، أنتم أشد خلقا أم هي، أنتم أعظم أم هي، لماذا هذه السماء بقواها العظيمة خاضعة لرب العالمين وأنتم وحدكم نصف متر مكعب من التراب ومحكوم بأنواع من قوانين المرض والموت والقوى الطبيعية، تريدون أن تكونوا طاغين، لماذا لا تعرفوا موقعكم من هذا الكون وهذا الوجود وتنسجموا باختياركم حتى تتكاملوا. آخر مشهد يقدمه سبحانه وتعالى لنوعين من الناس: الإنسان الطاغي والإنسان الذي يخاف مقام ربه. الطاغي الذي يزود عن حد، الإنسان وجوده محدود، عليه أن يعرف قدره، حتى القدرات العقلية للإنسان محدودة، نحن قدراتنا العقلية كثير من الأمور نعجز عنها، نعرف أنه وراء الفضاء لا يوجد شيء، لكن تصور في ذهنك، تعجز تصور فضاء. إذن العقل يدرك أشياء الذهن يصعب عليه أن يدركها، محدودين الذهن، محدودين العقل، ونحن صناعة تعمل داخل المكان والزمان، يمكننا أن نعرف ما هو خارج المكان والزمان، ندرك وجوده لكن تصوره ما يمكننا تصوره ولا يمكننا معرفة ذاته. إذن علينا أن نعرف حدودنا ونعرف أننا مسؤولون، أنه لنا خالق، خالق الكون هو خالقنا عز وجل، فلا نطغى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، هو لماذا يؤثر الآن عن المستقبل؟ لأنه يعيش ذاته. مشكلة الذين يفكرون آنيا أنهم أنانيون ذاتيون آنيون. أما الذي يفكر بمستقبله، أنا أتحمل الآن، أؤثر الآن، لأنه سيجزيني ربي، أعرف أن عملي أنا سأحاسب عليه. هناك حياة 60-70 سنة في الدنيا، هناك حياة خلود ممتدة أنا ذاهب إليها. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، في ترابط بين إيثار الحياة الدنيا على الآخرة وبين الطغيان، فإن الجحيم هو المأوى. هو صنع جحيمه بيده، هو عاش ألوهيته ولا مسؤوليته وطغيانه هنا. وأما من خاف مقام ربه، هذا الذي اعترف بربه وعرف أن ربه يهيمن على الوجود على عمله، وحسب حساب في عمله لمقام ربي، يرضى ربي، يزعل ربي، يراني ربي، يريد مني ربي، أريد أن أتقرب إلى ربي. هذا الإنسان اللي يعرف وجود خالق الكون، ويعرف الحياة الأوسع من حياة على الأرض، وخرج من ذاتيته وأنانيته، فهم المستقبل ويعمل له، خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الجواذب النفسية نحو الأهواء تشد إلى الأرض ليطغى، ليكون محدود الذهن. نهى النفس عن الهوى، هوى الغضب عندما يغضب، هوى الغضب والشهوة. مشكلة الإنسان في غضبه وشهوته، فيما يحب وفي ردة الفعل لما يبغضه. نهى النفس عن الهوى، كل ما حرمه الله هوى، كل ما نهى الله عنه هوى، لأنه أمره ونهيه من أجل الإنسان وتكامل الإنسان. هذا الإنسان اللي فهم الله، فهم الآخرة، والى الله عز وجل، والى رسوله وأهل بيته الأطهار، عاش في حياته يخاف مقام ربه، يعرف يخاف من عقاب ربه، عنده فقه، عنده قانون، عنده مدنية، وليس أعمى عن المستقبل. إنسان متحضر يفهم ماذا يعمل، ماذا يأكل، كيف يخاف مقام ربه في مختلف سلوكه. ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا النمط من الحياة يؤدي بشكل طبيعي إلى الجنة، تكون مأواه الجنة. بعد آخر السورة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها. هذه الساعة، هذه الراجفة، هذه الطامة الكبرى، هذا المحشر والحساب، متى يكون؟ عندنا القيامة الصغرى، إذا مات الإنسان قامت قيامته، القيامة الكبرى يعلمها الله. قل يسألونك عن الساعة أيان مرساها، مثل السفينة متى ترسو، أين ترسو. هذه الساعة اللي تنذرنا، فيما أنت من ذكراها، لماذا تذكرها كثيرا يقولون لك. وهذه فيما أنت من ذكراها من قول الكفار. ومن العجيب أن المفسرين يتصوروها أنها قول الله، وأنه هو وبخ نبيه، لأنه ليش تذكر الساعة، هو يريد أن يذكر نبيه والعالم بالساعة. لماذا؟ لأن عائشة قالت أنه الله قال لنبيه، هذا خطاب من الله لنبيه. وما يمكن، ما لها وجه، بعض المفسرين مثل السيد طباطبائي، ما نعرف ماذا وجهه، يعني فيما أنت من ذكراها، يعني ليش تذكرها، يعني الله ينهى النبي أنه يذكر الساعة؟ أبدا. يسألونك، هذه الساعة اللي تكلم عنها أيان مرساها، وفيما أنت من ذكرها، لماذا مهتم فيها وتذكرها كثيرا أيها النبي؟ هذا قول الكفار، لأن عائشة غلطت وقالت أنه هذا قول الله لنبيه، كلهم مشوراها ووقفوا في مشكلة. هذا ليس من قول الله عز وجل. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، لماذا تذكرها كثيرا فيما أنت من ذكراها؟ أجبهم، قل لهم إلى ربك منتهاها. هذا مسألة ما تخصكم، هو اللي عنده الكون مكونه وعند النازعات والناشطات وعند القوى وخلقكم وخلق السماء، هو يعرف متى يكشفها لكم. إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها، ليخشى المسؤولية، يعني آمن بربه ويخشى مسؤولية عمله، أنت تبين لك كيف يعيش حتى يربح. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة أو ضحاها. كل هذا الزمن اللي عندكم سرعان ما يمضي، وعندما يرون الساعة كأنهم ساعة، لبثوا قليلا عشية ليلة أو ضحوة واحدة. كيف؟ لأنه عمرنا الماضي الآن كله كأنه ساعة، ما بقي من عمرنا أيضا سيكون ساعة، نحن نراه بعيدا ولكن هو قريب. إذن هؤلاء البشر نظامهم يجب أن يعيشوا هكذا، وما يرونه بعيدا الله ما يغير قوانينه حتى تأتي قوانينه على مذاقهم، هو له خطته سبحانه وتعالى. وستأتي الساعة، وعندما تأتي يقولون ها بالأمس عشنا، بالأمس كنا، قالوا كم لبثتم؟ قالوا يوما أو بعض يوم. يمكن مضى عليه في قبر قرون، مئات ألوف السنين، كم لبثت؟ أمس متت. لما ينهض الحساب، يلا تفضلوا الحساب، كم لبثتم؟ قالوا يوما أو بعض يوم. قال الذين أوتوا العلم لقد لبثتم إلى يوم البعث. هذا يوم البعث. إذن يشير عز وجل بهذه إلى نظام إلغاء الزمن ومرور الزمن الكبير علينا. مسألة نسبية الزمان بحياتنا يوميا نحن نراها، نحن يوميا لما ننام روحنا تصعد للملأ الأعلى، ملأ الأعلى فوق الزمن. يقولون أن أكبر منام ما يستغرق إلا ثواني، أنا أعتقد فوق الزمن، فوق الزمن وفوق الثواني، روح تذهب للملأ الأعلى بنظام آخر. إذن الله سبحانه وتعالى يقول لنا اللي ترون بعيد لا تريدون أن تفرضوا مذاقكم عليه، هو قريب، وهناك أنظمة فوق الزمن، وأنتم لابد أن تصلوا إلى المحشر وإلى القيامة مهما طال الزمن. وكأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هذا آخر ما أردنا وتوفقنا للاستفادة من سورة النازعات. نصل إلى سورة عبسة. سورة عبسة هذه اسمها سورة عبسة، وفي اعتقادنا وفي تفسير أهل البيت عليهم السلام يتصور الإنسان العابس، الإنسان المتصف بصفات غير صحيحة، تنقد، تقدم نموذجا بشريا خاطئا وتنقده. هؤلاء كذلك. أصل الموضوع أنا اتبعت نسبة العبوس لرسول الله صلى الله عليه وآله، من أين جاء؟ ليش رموا به رسول الله؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. يعني الخطاب يدريك، يعني لازم يكون للرسول، فخطب الإنسان، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. لماذا نسبوا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله؟ تتبعت ووجدت رب شهرة لا أصل لها، لا يوجد حديث صحيح عند السنة ولا عند الشيعة بأن العابس هو رسول الله صلى الله عليه وآله أبدا، ولا يمكننا قبول ذلك. وإنك لعلى خلق عظيم. وعبس وتولى، تولى عن الحق، أعرض، كيف تجمع بينهما؟ معاذ الله. إذن أصل الموضوع خطأ من عائشة، أو روي عنها أن النبي قال لابن أم مكتوم، قال له أهلا بمن عاتبني فيه ربي، إنه جاءه الأعمى، عاتبني ربي، يعني أنه أنت طرده النبي صلى الله عليه وآله. طيب إذا فرض حاولوا يقولون نعم أنه كان عنده شغل ومشغول ببعض الأغنياء يريد يقنعهم يريد يقنعهم، وإذا هذا الأعمى وخلى ما عندي شغل الآن لأنه شغل أعم. بقية الصفات كيف يمكن؟ أنا في اعتقادي أن القاعدة التي يجب أن نسير عليها أن نفهم شخصية النبي صلى الله عليه وآله وما نستعجل في النسب إليه. الآيات المتشابهة التي تنسب إليه مثلا إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يتقدم من ذنبك يعني كأن النبي عنده معاصي وذنوب مثل واحد من عندنا، وأنه كان عنده جرائم وذنوب ومعاصي كبيرة وصغيرة والله عز وجل في الحديبية غفرها له. ما هل يمكن ذنبك؟ يقول ذنبك يعني خلص معصية ويحكمون عليها. لا تستعجلوا، افهموا أعمق، افهموا أكثر. عندما وصل إلى 26 كيلومتر الحديبية من مكة بجيش يستطيع أن يدخل مكة، وجاءوا لترجوا لأنه كيف تدخل، ما نقبل أن تدخل علينا عنوة وبالسلاح، قال أنه يدعوني إلى أي صلح أنا أتصالح مع قريش. ومن عليهم ورجع وما دخل البيت وذبح أضاحيه هناك في الحديبية وكتب معاهم الصلح أنه من أراد أن يكون معكم من العرب فليكن، ويريد يكون معنا فليكن، وأعطاهم بعد أنه اللي منكم يأتينا نرجع إليكم حينئذ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. ذنبي عند قريش، ذنب سياسي هنا، يعني قريش كانت ترى أن محمدا ولد عاق ومذنب ذنب كبير بحقها، لما قبل منها ورجع ذنبك مع قريش الماضي غفر، وذنبك اللي راح ترتكبه بفتح مكة أيضا غفر. إذن ذنبك هنا ليس معصيتك لربك. لا تستعجلوا. في الواقع عندنا هذه استعجال في نسبة التهم إلى النبي صلى الله عليه وآله، وعندنا مشكلة أن بعضهم حتى يبرر عمل الخلفاء، خليفة يحب يسمع الغناء، قل ها حرام الغناء، قل النبي كان يسمع غناء. أوف الله أكبر. من أجل أن يبرروا عمل بني أمية وأمثالهم ينسبون الشيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. كلامنا في سورة عبس، لاحظوا هذه الشخصية التي يرسمها الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان المنحرف العابس الذي لا يحب المؤمنين. لاحظوا عبس وتولى أن جاءه الأعمى، جاءه ليس معنى جاء إلى بيته، جاء في الطريق في الشارع في المسجد، جاء رأى الأعمى عبس وتولى أعرض عنه، وما يدريك لعله يزكى. فمقياسك الإنسان بشكل الظاهر أو بمحتواه، يتزكى يعني صار منور صار مبارك. بعد أو يذكر فتنفعه الذكرى، قيمة الإنسان بهذا نتكلم فيها. أما من استغنى فأنت له تصدى، يعني النبي كان يصدى للأغنياء، كان الأغنياء كله أطرد للفقراء. وما عليك ألا يزكى، يكفي هذه دليلا على أن العبس ليس النبي صلى الله عليه وآله. وما عليك ألا يزكى، يعني ما تهتم تزكى أو ما تزكى، صار مؤمن أو ما صار، تقي أو ما صار. وكيف النبي صلى الله عليه وآله الله يقول له لا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني تكاد نفسه تذهب حسرة، لماذا لا يزكوا؟ يقول له ما لع... وما عليك ألا يزكى، محال أن يخاطب بها النبي صلى الله عليه وآله. بعد وأما من جاءك يسعى، جاءك يعني يأتي إلى المسجد، يأتي إلى مكان وهو يخشى، فأنت عنه تلهى، إلى آخر الصفات في السورة. إذن ترسم حالة إنسان مسلم لكن مغرور بغناه، واهتمامات المادية أكثر من اهتماماته الدينية، وتصنيف للناس بحسب ثروتهم ومقامهم الاجتماعي. هذا إنسان منحرف لا يمكن أن يوصف بها النبي صلى الله عليه وآله. وكما قلت لا يوجد حديث صحيح السند أبدا إلا ما نسب إلى عائشة من أنها قالت عن ابن أم مكتوم، والمفسرون مفسر الدولة الأموية نسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، أكرموا مجاهد وقتادة وفلان، والباقين كلهم مشوا وراءهم، والمسألة ليس لها أصل. وسيأتي تكميل ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.